بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا إلى الحديث رقم 852. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام، ورواه أبو داود ومالك من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلا بلفظ: أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به. وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. ووصل البيهقي وضعفه تبعا لأبي داود. ولم يقبض الذي باعه من ثمن شيئا، قيدوا بأنه ما قبض من ثمنه. حديث الصحيحين ليس فيه ذلك، هذه الرواية مقيدة وفي سندها ضعف كما سيأتي. قال الراجح رسالة المرسل أخرجه مالك في الموطأ عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن به، وأخرجه أبو داود من رواية مالك ويونس بن يزيد عن الزهري به، وزاد في رواية يونس بن يزيد: وإن قضى من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء فيها. والموصول أخرجه أبو داود البيهقي من طريق إسماعيل بن عياش عن محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة به، ووصله خطأ من إسماعيل أو الزبيدي لأنه قد خالفه مالك ويونس، وكذلك صالح بن كيسان فرووه عن الزهري عن أبي بكر مرسلا. ورجح المرسل أبو داود وأبو حاتم والدارقطني والبيهقي وغيرهم. إذن مرسل روي موصولا والراجح إرسال. نعم، نفس ما أخذناه اليوم في درس المصطلح. رجحوا هنا رواية من الإرسال، لم يقضوا برواية من وصله، مع أن إسماعيل بن عياش مقبول في رواية عن الشامي. قال المسائل الأحكام. ورواه أبو داود، ما قرأنا الرواية الأخرى كمان. ورواه أبو داود بن ماجه من رواية عمر بن خلدة قال: أتينا أبا هريرة رضي الله عنه في صاحب لنا قد أفلس، فقال: أقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به. وصححه الحاكم وضعف أبو داود هذه الزيادة في ذكر الموت، من أفلس أو مات، زيادة الموت لم تثبت، أما الإفلاس فهو رواية الصحيحين. قال: ضعيف بذكر الموت. أخرجه أبو داود وابن ماجه من رواية ابن معتمر بن عمرو بن رافع المدني عن عمر بن خلدة به، وإسناده ضعيف لجهالة ابن معتمر، فقد تفرد بالرواية عنه ابن أبي ذئب ولم يثقه معتبر. والحديث في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة بدون ذكر الموت، فزيادة أو مات منكرة والله أعلم. قال: مسألة الأحكام المستفادة من الحديثين. المسألة الأولى: إذا أفلس الرجل وعنده متاع قد أدى بعض ثمنه فهل صاحبه أحق به؟ في هذه المسألة ثلاثة أقوال. الأول: يسقط حق الرجوع، وهو قول أحمد وإسحاق والشافعي في القديم، واستدلوا بحديث أبي بكر بن عبد الرحمن المرسل، وقد تقدم أنه لا يصح موصولا. إذا قد أدى بعض الثمن. الثاني له الرجوع بقدر ما بقي، وهو قول الشافعي للحديث الأول في الباب، حديث أبي هريرة في الصحيحين المتقدم: من أدرك ماله بعين عند الرجل قد أفلس فهو حق له. الثالث له أن يرد ما قبض ويرجع في جميع العين، يعني إذا حب يأخذ عين ماله ويعيد ما قبض. وله أن يحاص الغرماء، وهو قول مالك وابن حزم. قلت الظاهر أنه مخير بين ما قال الشافعي وما قاله مالك للحديث الأول في الباب، أي له الرجوع بقدر ما بقي كما قال الشافعي، أو القول الثالث يرد ما قبض ويرجع في جميع العين. بقدر ما بقي صحيح، الذي ما يتجزأ ما بقي معه إلا العمل بالقول الثالث، يرد ما قبض ويرجع في العين. لو الآن حجر عليه بالبيع معه القول الثالث، إما أن يبقى مع الغرماء أسوة أو يرد ما قبض. يرد ما قبض ويرجع في جميع العين. أما الذي يتجزأ مثل الغنم ممكن يحسب الرؤوس التي أخذ قيمتها ويبقى له الرؤوس التي بقيت يرجع فيها، ممكن يتجزأ. أما ما كان في تفريقه ضرر وتجزؤه ما يتمكن منه فيعمل بالقول الثالث. قال: المسألة الثانية، إذا مات الرجل مفلسا فهل صاحب المتاع أحق بمتاعه؟ مات الحالة الأولى مفلس ولم يمت. قال: ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه ليس له الرجوع في عين ماله، وهو قول أحمد ومالك وإسحاق، واستدلوا بمرسل أبي بكر بن عبد الرحمن: وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. وقد تقدم أنه لم يصح موصولا. وذهب الشافعي وابن حزم إلى أن له الرجوع، واستدلوا بعموم الحديث الأول في الباب، واستدل الشافعي بحديث عمر بن خلدة أيضا، وهو حديث ضعيف كما تقدم، ويغني عنه عموم الحديث الأول، وهذا القول هو الصواب والله أعلم. نعم، ما ثبت الحديث، لو ثبت الحديث لكان نصا في الباب: وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. وأما مع عدم حديث فنبقى على العموم المتقدم. قال: المسألة الثالثة، إذا كان صاحب العين لم يحل دينه فهل هو أحق به أم لا؟ من يجيب؟ أفلس لكن صاحب العين ما قد حل وقته، ما زال أجله لم يأتي. نعم، سيأتي. قال: ذهب بعض أهل العلم لأنه ليس له الحق فيها لأن دينه لم يحل، فتباع السلعة وتقسم بين أصحاب الديون الحالة، وهو قول الشافعي وبعض الحنابل. وذهب أحمد وأصحابه وبعض الشافعية وغيرهم إلى صاحب السلعة حق بها وإن لم يحل دينه، لظاهر الحديث الأول في الباب، وهذا القول عزاه الحافظ للجمهور: صاحب السلعة حق بها وإن لم يحل دينه. ثم اختلف الجمهور هل لصاحب العين أن يأخذها في الحال، وهو قول أكثرهم، أم توقف العين حتى يحل الدين ثم يخير. هل لصاحب العين أن يأخذها في الحال، أو وهو قول أكثر، أم توقف العين حتى يحل الدين ثم يخير؟ تقدم معنا مسألة وهو في حق من مات تحل الديون، أما بمجرد الإفلاس قد يستفاد من عموم الحديث أيما رجل أفلس فوجد متاعه بعينه فهو حق به. من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو حق به من غيره. هذا العموم يشمل من حل دينه ومن لم يحل. من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو حق به من غيره، لكن عندنا ما يتعلق بالدين ما قد جاء أجله. يا الذين آمنوا وفوا بالعقود. الذي يظهر أنه يعمل بعموم الحديث حتى وإن لم يحل الدين سيذهب عليه عين ماله موجود، ومع ذلك سيباع لغيره، سيباع لغيره عين المال موجود. نعم، المفلس قد يستفيد منه، يخفف على نفسه الديون، لكن ذاك ما قد جاء وقت أجلهم طالبته، قد بقي له مثلا شهر شهران يجعل الله فرج إلى الشهر. لكن عملا بعموم الحديث، من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس سواء قد حل الوقت أو لم يحل. الحديث عام والله أعلم. وهذا القول عزاه الحافظ للجمهور، ثم اختلف الجمهور هل لصاحب العين أن يأخذها في الحال، وهو قول أكثرهم، أم توقف العين حتى يحل الدين ثم يخير، وهو قول من ذكرناهم. قلت الظاهر أن له أن يأخذ عين ماله في الحال لظاهر حديث الباب والله أعلم، إذا علم أنه أفلس وأنه فيلحق عين ماله سواء حل الدين أو لم يحل. المسألة الرابعة، هل يحل الدين المؤجل بسبب الفلس، يعني الذي حقه مؤخر فلا يحل. في هذه المسألة قولان، القول الأول يحل بسبب الفلس وهو قول مالك وقول للشافعي ورواية عن أحمد، وعزاه الحافظ للجمهور، واستدلوا بحديث الباب الأول، فإنه جعل صاحب المتاع أحق بمتاعه مطلقا، فدل على أنه إن كان مؤجلا يحل، وقاسوه على الموت. قال فإنه جعل صاحب المتاع أحق بمتاعه مطلقا فدل على أنه إن كان مؤجلا يحل وقاسوه على الموت. القول الثاني أنه لا يحل، هذا هو الأصل، إنما أخذنا بعموم الأول لأنه ظاهر الحديث ظاهر العموم، ولكن لا يستفاد من الحديث الأول أن كل من كان دينه مؤجلا يحل، هذا في نظر. القول الثاني أنه لا يحل وهو قول أحمد والمشهور في مذهبه عليه أكثر أصحابه، وهو قول الشافعي في الأصح في مذهبه أيضا، وذلك لأن الأجل حق للمفلس فلا يجوز إسقاط الحق الذي له بسبب فلسه. قال أبو عبد الله سدد الله، هذا القول أقرب والله أعلم، وما حديثهم فغاية ما يدل عليه أنه خاص بصاحب المتاع، على أنه قد قال بعضهم توقف السلعة حتى يحل دين البائع فصاحبه بعد ذلك بالخيار بين الفسخ والترك، وأما قياسهم على الموت فهو قياس مع الفارق كما قرر ذلك ابن قدامة، فإن الميت لا ذمة له بعد موته والمفلس ذمته باقية. قال تنبيه على ما تقدم من أن الدين لا يحل بسبب الفلس، فلا يشارك أصحاب الديون المؤجلة غرماء الديون الحالة، بل يقسم المال بين أصحاب الديون الحالة، فإن لم يقسم المال حتى حل دين مؤجل شارك صاحبه أصحاب الديون الحالة. إذن يقدم أصحاب الديون الحالة يقسم بينهم، فإذا تأخرت القسمة حتى حل دين المؤجل أيضا اجتمع معهم شاركهم مع ذلك. قال المسألة الخامسة، هل يحل الدين بالموت؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أن الدين إلى أجله ولا يحل بالموت مطلقا، وهو قول طاووس الزهري وحكي عن الحسن، وذلك لأن الأجل حق للمدين فلا يسقط بموته. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن دينه يحل إلا أن يوثق الورث برهن إلى أن دينه يحل إلا أن يوثق الورث برهن أو كفيل، وهو قول ابن سيرين وإسحاق وأبي عبيد وأحمد في رواية. ومذهب الجمهور أنه يحل بالموت، وهو قول الشعبي والنخعي ومالك والشافعي وأحمد في رواية الظاهرية وأصحاب الرأي لقوله تعالى: بعد وصية يوصى بها أو دين، فقدم الدين على حقوق الورثة، ولأن الدين يبقى معلقا في ذمة الميت فوجب المبادرة بقضائه. وفي الحديث: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، خرجه مسلم عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بالجنازة سأل عن الدين، وهذا القول هو أقرب الأقوال. وإذا احتاج الورثة إلى التأخير لبعض العوائق فيستطيعون أن يتحملوا ديون والدهم ويبرئوه من الدين باستئذان الغرماء، والله أعلم. تنبيه على القول بحلولها وهو الصحيح كما تقدم: فللورثة أن يقضوا من غير التركة ويستخلصوا التركة، ولهم أن يقضوا منها، وإن امتنعوا باع الحاكم من التركة ما يقضي به الدين. الصحيح وقول الجمهور بلا شك، مات تحل ديونه، تحل الديون للآية: من بعد وصية يوصى بها أو دين، قدمه على حقوق الورثة، ولأنها معلقة بذمته، نفس المؤمن معلقة بدين، فإذا مات حل الدين. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.